بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في الطبقات، وصلنا إلى الجزء المهم وهو بداية الدعوة، وينبغي التدقيق فيما قال ابن سعد هنا، وإن كان ابن سعد ما توسع كثيرا، يعني الفترة المكية عنده كلها قليلة جدا، لكن فيها بركة الموجود، ويجمع مع ما ذكر ابن إسحاق وما ذكره أهل العلم. والفترة المكية كما نذكر كثيرا هي بحاجة ماسة إلى جمع الآثار اللي فيها وتسليط الضوء عليها بقوة، لأنها فترة مهمة في تأسيس الإسلام، وهي 13 سنة، يعني أكثر من فترة المدينة. لكن نذكر هنا الآثار اللي ذكرها ابن سعد. فقال ابن سعد في الأثر الأول عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه وهو ابن الصديق، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاء من عند الله، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعوهم إلى الله. فكان يدعو من أول ما نزلت عليه النبوة 3 سنين مستخفيا إلى أن أمر بظهور الدعاء. إذن الفترة الأولى كانت 3 سنين من اقرأ إلى المدثر، 3 سنين. هذه كيف كانت الوضع فيها؟ كان الوضع فيها إن عليه الصلاة والسلام ينبأ، ينزل عليه الوحي ويخبر من يأمنه من قومه ومن هداه الله عز وجل. أخبر خديجة فأسلمت، وأخبر علي بن أبي طالب وأسلم، وأخبر زيد بن حارثة وأسلم، وأخبر صاحبه الصديق فأسلم. ثم الصديق أخذ يخبر الناس الواحد تلو الواحد، فأتى الصديق بأبي عبيدة وبعثمان وبالزبير وبطلحة وبعبد الرحمن بن عوف، وثم أسلم سعيد بن قلة، ثم جلسوا في دار الأرقى، أصبحوا يعني يجتمعون ويستخفون، لكن ما صدع، إنما فقط كما سيأتي الآن إن كان يمر عليهم ويقولون هذا غلام بني عبد المطلب، كان يأتيه الوحي من السماء، ما قالوا له شيء، وهو ما صدع، ولكن كان يتمكن في تلك الفترة، يتمكن اشتاق للوحي كما مر معنا أنه يصعد الجبال ويأتيه جبريل ويشتغل بالعبادة، لأن المزمل نزلت قبل المدثر. فكان في الفترة تلك أمر أن يصلي الليل كله، لأن هذا تثبيت له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم حبس الله خاتمته سنة، ثم طلع التقرير: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآيات. ومدام يقوم الليل كان نزلت آيات بين اقرأ وبين المدثر، نزلت سور وترتيب السور موجود، فينظر في السور التي نزلت من اقرأ إلى المدثر ما هي، وفي تلك السور سيقودك إلى الأحداث، لأن بعض الآيات كانت نزلت على أحداث: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهذه في أشياء، وفي أيضا السور نفسها قد تنزل مجزأة مثل السورة اللي قرأناها اليوم في المغرب اقرأ، إنما نزل 5 آيات فقط، وأما ما بعدها كلا إن الإنسان لا يطغى وقصة أبي جهل، هذه كلها نزلت فيما بعد. الفترة تلك مع أهميتها البالغة في الدعوة للتوحيد، وما نحتاج الآن في الدعوة للملة إلا أن فيها غبش وفيه ضباب وتحتاج إلى جهد في تجليتها. ما الذي كان يدور في دار الأرقم، وكيف كان يدعو، وكيف الدعوة السرية، وكيف الدعوة الفردية، والسور اللي نزلت وتأثيرها عليهم، وكيف علاقتهم مع بعض، وكيف علاقتهم في مكة، وكيف كانوا يأتون 3 سنين. وأكثر ما يعينك فيها السور اللي نزلت تلك الفترة. قال هنا محمد بن سيرين من طريق عوف بن الأعرابي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. يعني هي سرية من وجه، يعني أشبه ما تكون بالفردية، يعني يدعون الأفراد لكن ما في صدع، لكن فيها سرية من وجه، يعني مع الآثار يتضح الآن. يقول هنا آثر الزهري من طريق معمر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا وجهرا، يعني أحيانا بالسر وأحيانا بالجهر، فاستجاب لله من شاء من أحداث الرجال وضعفاء الناس. ودائما هؤلاء الذين يسابقون الحق، لأنهم الدنيا هذه قاتلها الله تمنع الإنسان من الحق، إذا صار عنده منصب أو شهرة يكون نصيبها منه أنها تصد عن الحق، يبدأ يفكر ويحسب حسابات أن إذا أسلمت وش بخسر، بخسر الأتباع، بخسر جماعتي، بخسر كذا. أما الضعفاء ما عندهم دنيا، فيكون المانع اختفى، وإذا جاءهم دافع يقبلون، أن أؤمنوا لك واتبعك الأرذلون. الملأ دائما فتنتهم عظيمة، ولذلك الناس يفرحون بالدنيا وهي خطر تمنعهم من الحق، حتى كثر من آمن به. طبعا كثرة نسبية، لأن مكة كلها ما يبلغون 100 اللي يسلموا، كل مكة 13 سنة، يمكن المهاجرين عددهم 80 أو بضعة 80، سيأتي إن شاء الله. حتى كثر من آمن به، وكفار قريش غير منكرين لما يقول، معنى شيء جديد ما تقولها إسماعيلي قبله، كل أبناء إسماعيل ما حد ذكر منهم أن في ملك من السماء يأتي يحدثه، لكن إلى الآن ما وصل إلى أعصابهم الحساسة يعني. فكان إذا مر عليهم في مجالسهم عليه الصلاة والسلام يشيرون إليه أن أو إن غلام بني عبد المطلب لا يكلم من السماء، يقول هذا نبي يكلم من السماء. إلى الآن ما حصل الحز، فكان ذلك حتى عاب آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، أو عاب الله آلهتهم التي يعبدونها دونه، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر. الآن بدأ الحز. شوف الأثر هذا ترى مفسر من الزهري. المرحلة الأولى هي الآن الدعوة السلفية المعاصرة، توحيد بس بدون حز، ولذلك يقولون هذا سلفي وهذا موحد وكذا، مثل ما كان يقولون هذا غلام بن عبد المطلب يوحى إليه يدعو للتوحيد، ينكر ما نحن عليه، لكن ما فيه عيب آلهتهم وآبائهم ومشايخهم. فلما عاب عليه الصلاة والسلام آلهتهم وأخبر أن لا تضر ولا تنفع، وسألوه كما سيأتينا في أثر عن أبي لهب أن قال: أين عبد المطلب؟ قال: هو في النار. سألوه عن آبائهم وأشياخهم ومعظميهم، قال: هم في النار. وأخبرهم أنهم هم إن ماتوا على الكفر فهم في النار جزما، وتبرأ منهم ومن آلياتهم، وصرح بالعداوة والبغضة. قال: فشنفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى شنفوا له يعني ركزوا عليه وعادوا، شنفوا له، استشرفوا له وعادوا، الآن نصبوا له العداوة. إذن هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة كما يكملها الشيخ محمد عبد الوهاب بهذه الطريقة. لكن نحن الآن لا نحتاج إلى فترة سرية وفترة، لأن الأمر متقرر، لكن نحتاج إلى مثل هذا، أن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ونصرح ونصبر. من لم يفعل هذا ليس على شيء، لأن الله يقول: قل هذه سبيل، سبيل واحدة. والأثر اللي بعده عن ابن عباس قال: لما أنزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، هذه الفترة الرسالة، هذه بعد الصدع، بعد الأمر بالصدع، صعد على الصفا فقال: يا معشر قريش. فقالت قريش: محمد على الصفا يهتف. فأقبلوا واجتمعوا، فقال: ما لك يا محمد؟ قالوا: ما لك يا محمد؟ قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقونني؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني العذاب أضلكم، أنا نذير فقط، مثل اللي يقول الخيل بسفح الجبل، مثل اللي يأتي القومة ويقول الخيل خير العدو بسفح الجبل، العذاب خلفي، كادت الساعة أن تسبقني. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، حتى عدد الأفخاذ من قريش، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. صدق عليه الصلاة والسلام في الدعاء وفي النصيحة. يستهزون يضحكون، ما خلاص، هو الثلاث سنين هذه من فوائدها الأولى إن يصير فيه مسافة بينك وبين كلام الناس تتعلق بالله، وكلام الناس هذا يتلاشى في مسافة بينه وبين قلبك. وهذا مفروض الداعي يكون هكذا، يضع برزخ بين قلبه وبين كلام الناس، بحيث كلام الناس هذا يتلاشى في البرزخ قبل ما يصل إليه ويأثر فيه. يحاول كذا إنه ما يأثر فيه. ليش؟ لأن يضعفونك، تسمع هذا وهذا وهذا يسب وهذا كذا، ويجيك أحيانا ناصح يقول ترى طريقتك هذه مين بطريقة وتراك متشدد. فأنت إذا ما كنت راسخ في البداية، كونك ما تبدأ أقل ضرر من كونك تبدأ ثم تهون. فلذلك الرسوخ في البداية وفهم ما كان عليه. قال، يقول أبو لهب: تبا لك سائر اليوم. قال هذا جماعتنا، ما جماعتنا لهذا. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب، إنما أنزل الله من اللوح المحفوظ واللي مكتوبة قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض. لكن أراد الله أن سيقول هذا الكلام في ذلك اليوم وتنزل السورة كلها. واليوم لو واحد يجمع الناس ويقول لهم أنا عندي التوحيد وتراكم ضايعين وترى كذا وترى فيه هجرة وترى منع السفر لبلاد الكفار، سيقولون كما قال أبو لهب أكثرهم. لو يصيح في الناس اليوم واللي يقول عندي كلام مهم ويجمع الناس ثم يقول يا ناس التوحيد ما حد يفهم الآن، ما حد يدعو له، يذكرهم بالهجرة وبحرمة السفر وبحرمة المخالطة وبالبراءة من الشرك وأهله وبكفر الكفار بأعيانهم والمشركين بأنهم في النار بأعيانهم، كثير سيقولون بس ما عندك إلا هذا، في شيء ثاني؟ هذا أكثر حال الناس اليوم. الأثر اللي بعده عن يعقوب بن عتبة لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ومن معه، وفشى أمره بمكة ودعا بعضهم بعضا، فكان أبو بكر يدعو ناحية سرا، وكان سعيد بن زيد مثل ذلك. شوف الأوائل هؤلاء الأركان اللي قام عليهم الدين. وكان عثمان مثل ذلك، وكان عمر يدعو علانية، وحمزة بن عبد المطلب، وأبو عبيدة بن جراح، فغضبت قريش لذلك، وظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد والبغي، وأشخص به منهم رجال فبادوه، وتستر آخرون وهم على ذلك الرأي، إلا أنهم ينزهون أنفسهم عن القيام والإشخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقسموا مثل الأحزاب الآن، ناس كلهم مبغضين له وحاسدين، لكن ناس يجاهرون وناس ساكتين، ينزهون أنفسهم أن يدخلون معه في خصومة لكن يؤذون الآخرين. وفي ناس أعوذ بالله يعني بلغوا العداوة القصوى، أشخصوا وحاربوا وجاهدوا. وكان أهل العداوة والمباداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين يطلبون الخصومة والجدل، من هم؟ أولهم أبو جهل بن هشام، هذا ابن المغيرة، هشام المغيرة المخزومي، وأبو لهب بن عبد المطلب عمه. وهذا سبحان الله ما أعتق ثويبة لأنها بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم فشقي به. ثويبة هذه أعتقها أبو لهب لأنها قالت أخوك عبد الله جاء له ولد اسمه محمد، فقال أنت حرة على هالبشارة، ولكن شقي به نسأل الله عليه وسلم. والثالث الأسود بن عبد يغوث، والرابع الحارث بن قيس بن عدي، وهذا أبوه كان سيد قريش، أبوه سهمي، وهو ابن الغيطلة، الغيطلة أمه. في أثر وقفنا عليه عند ابن أبي الدنيا أمس، إن الزهري في واحد قال له هل هو الحارث بن قيس ولا الحارث بن الغيطلة؟ قال قيس أبوه والغيطلة أمه. والوليد بن المغيرة هذا الوحيد والد خالد موليد، وأمية وأبي ابن خلف، هذا واحد قتل في أحد وواحد قتل في بدر، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة الثامن، والعاص بن وائل والد عمرو بن العاص هذا سهمي، والنضر بن الحارث هذا أيضا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم قتله صبرا، ومنبه ابن الحجاج هذا سهمي قتل في بدر، وزهير بن أبي أمية، والسائب بن صيف بن عابد، والأسود بن عبد الأسد، والعاص بن سعيد بن العاص، والعاص بن هاشم، وعقبة بن أبي معيط، وابن الأصداء الهذلي وهو الذي نطحته الأروى، والحكم بن أبي العاص والد مروان، وعدي بن الحمراء. هذول 20 واحد، هذول اللي حزب اجتهد في عداوته وشتمه وسبه وأصحابه وخصومته وجداله عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم كانوا جيرانه. والذي كانت تنتهي عداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام إليهم أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط، وكان عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب أهل عداوة، ولكنهم لم يشخصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كنحو قريش، يعني عداوتهم مثل قومهم بس الأوائل لا مجتهدين. قال ابن سعد ولم يسلم منهم أحد إلا أبو سفيان والحكم ابن أبي العاص. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: كنت بين شر جارين، بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط، إن كان ليأتياني بالفروث فيطرحانها على بابي. شوف صبر عليه الصلاة والسلام، شر جارين، حتى إنهم ليأتون ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحون على بابي، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم به ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه بالطريق. يعني إن لم يكن دين مروءة، إن لم يكن دين مروءة، أي جوار هذا؟ كل ما ذبح الجزور في مكة أتوا بسلاها وجزورها ووضعوا عند بابه. هو عليه الصلاة والسلام صابر لأمر الله. ثم ذكر أثر عن الزهري وعن ابن صعير هذا العذري، دخل حديث بعضهم في بعض. قالوا: لما رأت قريش ظهور الإسلام، طبعا الآثار هنا متداخلة، شيء قديم وشيء جديد، يعني الآثار هذه مذكورة خلال يمكن 10 سنين أو 13 سنة، كلها دخل بعضها في بعض، ولذلك الفرز مهم. يعني هذه القصة متى كانت وهذه متى كانت، ولذلك الفترة المكية عندنا، يعني إذا بدينا نقسمها نقسم 4 أقسام. القسم الأول فترة النبوة وهي 3 سنين الأولى، والقسم الثاني من الرسالة إلى هجرة الحبشة، والقسم الثالث من هجرة الحبشة إلى موت أبي طالب السنة 10 وموت خديجة وفرض الصلاة، والقسم الرابع من موت أبي طالب إلى هجرة المدينة. هذه 13 سنة على هذه الأقسام، وبعدها تبدأ تقرأ في الآثار والأحاديث والآيات، وكل واحدة تضعها في قسمها، حتى لأن مهم أي تقديم وتأخير مهم في مسيرة الدعوة. إذن هي فترة النبوة، ومن الرسالة إلى هجرة الحبشة، ومن هجرة الحبشة إلى موت أبي طالب، ومن موت أبي طالب إلى هجرة المدينة، 4 مراحل. مثل هذا الحديث نقرأ الآن نشوفه في أي المراحل. قال: لما رأت قريش ظهور الإسلام وجلوس المسلمين حول الكعبة. إذن هذا فيه لمح الآن أنه جلسوا حول الكعبة، يعني بعد إسلام عمر، وإسلام عمر كان بعد 6 سنين، يكون في المرحلة الثانية أو الثالثة. سقط في أيديهم فمشوا إلى أبي طالب حتى دخلوا عليه. إذن هذا لا يكون في المرحلة الرابعة، لأن أبو طالب حي. كذا طريقة الفرز، يعني أحيانا بالرجال وأحيانا بالأحداث وأحيانا بالآيات تعرف الفرز هذا. فقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا، وقد رأيت هذا الذي فعل هؤلاء السفهاء مع ابن أخيك. وش فعلوا؟ من تركهم آلهتنا. شوف الشيطان ينفخ فيهم، عظم عليهم ترك الآلهة، وطعنهم علينا وتسفيههم أحلامنا. وطبعا الفترة المكية تكتمل بفترة ما قبل الرسالة، لأن ما قبل الرسالة أيضا مهم. كان فيه ناس أصلا بداية الانحراف متى كان؟ بداية الانحراف متى كان؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال: لا تسبوا تميم بن مر فإنه مات موحد، لا تسبوا خزيمة بن مدركة فإنه مات موحد. خزيمة بن مدركة يعني لا تسبوا فلان، يعني فيه ناس قبل الانحراف وفي ناس بعد الانحراف، وفي ناس مكتوبة وصاياهم الانحراف من اللي عاصروا عمرو بن لحي ومن بعده، وكيف بدأ الانحراف، فتعرف الأمر هذا كيف استقر. قال: حتى جاءوا بعمارة ابن الوليد بن المغيرة وقالوا: جئناك بفتى قريش جمالا ونسبا ونهادة وشعرا، ندفعه إليك فيكون لك نصره وميراثه، يكون النصر لك والميراث لك، وتدفع إلينا ابن أخيك فنقتله، فإن ذلك أجمع للعشيرة. يعني قريش كانت أيضا دولة، ترى دولة مستقرة لها سيادة ولها سفارة ولها تجارة الشام. أجمع للعشيرة وأفضل في عواقب الأمور مغبة. قال أبو طالب: والله ما أنصفتموني، تعطوني ابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابن أخي تقتلونه، ما هذا بالنصف؟ تسومونني سوم العرير الذليل. يعني أنا الخطة هذه خطة عسف، خطة مذلة. قالوا: فأرسل إليه فلنعطيه النصف. فأرسل إليه أبو طالب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، هؤلاء عمومتك. شوف أنت ضع نفسك لو كنت تحضر المجلس هذا، أو تخيل المجلس هذا، حتى تعرف الدعوة الصحيحة. لأن يعني أكثر الناس الآن يخترع دعوة من رأسه. أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو طالب موجود والأشراف كلهم موجودين، فقال: يا ابن أخي، هؤلاء عمومتك وأشراف قومك، وقد أرادوا أن ينصفوك. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا أسمع. قالوا: تدعنا وآلهتنا، وندعك وآلهتك. وبهذا الآن المعروض على الجماعات السلفية موافقة عليه، لا تكلم في البدوي، لا تكفر المشركين وعذرهم، وأنت بكيفك ادعو للتوحيد، لكن لا تلمس العصا، لا تقول آلهتنا كفر وحنا كفار وحنا مشركين. شوف العرض هذا معروض عليه في أول الدعوة، ولو وافق على العرض هذا لن يكون تقتيل ولا هجر الحبشة ولا شيء، اجلس في مكة وادع للتوحيد، لكن لا تلمس آلهتنا، دعنا ما يقوم التوحيد هكذا. قال أبو طالب قد أنصفك، شوف حتى أبو طالب اقتنع، قد أنصفك القوم فاقبل منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطية كلمة؟ إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم، هم يعرفون الكلمة هذه إن ترك الآلهة عكس عرضهم. فقال أبو جهل إن هذه الكلمة مربحة، لأنه مال تجارهم، إذا كانت العرب تدفع الجزية العجم والعرب تدين لنا، نعم وأبيك لنقولنها وعشر أمثالها. قال قولوا لا إله إلا الله، لكن يعرفون معناها لا معبود بحق إلا الله، إنا لتاركوا آلهتنا. فاشمأزوا ونفروا منها وغضبوا وقاموا وهم يقولون اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. بدأ يدخلون في النيات، الرجال يبغى ملك، يقول الرجال يبغى ملك، إن هذا لشيء يراد اصبروا على آلهتكم. واللي قبلها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، شيء عجيب. الآن يقولون هذا شيء عجيب، الكلام اللي تقوله هذا شيء عجيب، ما حد يقوله، ما نسمع أحد يقوله، هذا تشدد أو شيء من عندك أنت، أو هذا شيء يراد، أنت لك قصد تبغى تنفرد، تبغى تلفت النظر إليك مثل ما يقال. ويقال المتكلم بهذا عقبة بن أبي معيط، وقالوا لا نعود إليه أبدا، عرفوا إن غايته واحدة، هو عنده سبيل واحدة، ما عنده خياراته عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده خيارات، عنده خيار واحد يستمر فيه. فقال لا نعود إليه أبدا، وما خير من أن يغتال محمد، خططوا على الاغتيال. فلما كان مساء تلك الليلة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه، فجمع فتيانا من بني هاشم وبني المطلب، هؤلاء ابن عبد مناف، ثم قال ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني إذا دخلت المسجد، فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم، فيهم ابن الحنظلية، يعني أبو جهل، أبو جهل أمة تميمية اسمها أسماء بنت مخربة الحنظلية التميمية، قال أولهم هذا ابن الحنظلية، هذا هو المتهم الأساسي، فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل. فقال الفتيان نفعل. فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحال، فقال يا زيد أحسست ابن أخي؟ قال نعم كنت معه آنفا. فقال أبو طالب لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه. فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون، إذن البيت هذا اللي عند الصفا بيت ابن الأرقم، فأخبره الخبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال نعم. قال ادخل بيتك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان الهاشميون والمطلبيون، فقال يا معشر قريش هل تدرون ما هممت به؟ قالوا لا. فأخبرهم الخبر وقال الفتيان اكشفوا عما في أيديكم. فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة، فقال والله لو قتلتموه ما بقيت منكم أحدا حتى نتفانا نحن وأنتم. فانكسر القوم، عرفوا أن هذا رجل صامد أبو طالب، وكان أشد من كسارا أبو جهل، هذه جس نبض من الطرفين، يعني هم جسوا النبض وهو جس النبض، كل واحد عرف حده في هذه. شوف أبو طالب أيضا كما وفق الشيخ محمد واخذناه في ملة إبراهيم، يعني اختياره لأبي طالب ووضعه من ست المواضع المنتقاة من السيرة اختيار خطير، أبو طالب سوى شيء ما حد سوى ومع ذلك هو في النار، لأنه لم يوحد، مع أنه أيضا أثنى على التوحيد ويحب التوحيد ويحب أهله، لكن لما لم يبرأ من الشرك وأهله وكان عنده أنفة وحمية وعصبية مخلد في النار أعوذ بالله، يدلك على أن أكثر هؤلاء اليوم ما فعلوا عشر ما يفعل أبو طالب، فإن كان لهم من الخير شيء فأبو طالب أولى به، مع أننا نعرف مصير أبو طالب الآن أعوذ بالله من حاله. والأثر اللي بعده قال الزهري لما كثر المسلمون وظهر الإيمان وتحدث به، إذن شوف ما يجونك الناس أمواج بشرية، الحق ما يجيك أمواج، يجيك الواحد تلو الواحد كما قال أبو سفيان لهرقل، الواحد تلو الواحد، أما اللي يجونك أمواج يروحون أمواج. لكن هو على مدى 13 سنة يجيه واحد تلو الواحد، لكن يكثرون مع الوقت، والواحد هذا إذا دخل الإيمان في بشاشة قلبه ما عاد يرجع، لو تقطع وتدخل أمشاط الحديد بين لحمه وعصب ما يرجع. ولذلك لا تفرح بالكثرة، تراها تجي مرة وتروح مرة. قال: ثار ناس من المشركين من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم. متى ثاروا؟ لما كثروا وبينوا دعوتهم وصدعوا بالحق وكفروا آباهم وحكموا لهم بالنار وأعلنوا البراءة منهم، فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم. أليس الله عز وجل شاهد على هذا كله؟ هو عز وجل شاهد، وله الحكمة البالغة في هذا تسليط أعداء على أوليائه وفتنة الناس بعضهم ببعض. أتصبرون؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا، بصير بكل ما يحدث وكله بأمره وقدره سبحانه وتعالى. فكان أصابهم شيء عظيم. ابن إسحاق أكثر تفصيل في هذا، أصابهم شيء عظيم جدا، منهم من قتل ومنهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأرض. إذن هذه بداية المرحلة الثالثة في الفترة المكية، تفرقوا في الأرض. فقالوا: أين نذهب يا رسول الله؟ قال: ها هنا. أشار إلى جهة الحبشة، وكانت أحب الأرض إليه أن يهاجر قبلها. فهاجر ناس ذو عدد من المسلمين، منهم من هاجر معه بأهله ومنهم من هاجر بنفسه حتى قدموا أرض الحبشة. ذكر الأثر اللي بعده عن ابن العباس الهذلي عن الحارث بن الفضيل قال: فخرجوا متسللين سرا، وكانوا 11 رجلا وأربع نسوة. اللي طلعوا الآن 11 رجل وأربع نسوة بسميهم الآن، حتى انتهوا إلى الشعيبة. أين الشعيبة الآن؟ الميناء اللي جنب مكة، الميناء اللي جهة أقرب جنوب جدة وجهة يعني هي الآن شاطئ مكة يروحون لها، وفيها الآن محطة التحلية، وفيها كانت فرضة، كانت ساحلة. منهم الراكب والماشي، 11 ذولا وأربع نسوة، منهم اللي راكب منهم اللي ماشي إلى الشعيبة. ووفق الله للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار، يمكن كل واحد عليه نصف دينار، 11 والأربع نسوة. وكان مخرجهم بالضبط في رجب من السنة الخامسة، في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت قريش في آثارهم سبحان العظيم حتى جاءوا البحر حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحدا. قالوا: وقدمنا أرض الحبشة فجاورنا بها خير جار، أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. الآن وش الأرباح والخسائر بالنسبة لهم؟ تركوا، هم الآن عدنهم ربحانين، تركوا أوطانهم، تركوا مكة اللي أحب البلاد إلى الله واللي عاشوا فيها، وتركوا عشائرهم، وتركوا أزواجهم، تركوا يعني تركوا كل شيء، كل يعني الدنيا كلها تجسمت، تركوها وراحوا إلى أدغال أفريقيا هذه وربحوا دينهم وعادوا أنهم ربحانين. ليش؟ يقولون أهم شيء ما نسمع شيء نكره. الآن اللي مقيم في بلاد العربية مو بيسمع شيء يكره؟ ها؟ يسمع سب الله، يسمع الشرك، يسمع الكفر، يسمع تحريف الصفات، يسمع، لكن كل الخسائر الكبرى هذه عنده ما تعادل شيء مقابل أن يبقى في وطنه، يبقى مع ربعه. لكن هؤلاء لا، كلمة بس إن ما نسمع شيء نكرهه تسوى عندهم مكة والمكة كله. نعبد الله لأن الله خلقنا وعندنا فرصة معينة ستنتهي. هذا هو. ولذلك هذا يدلك على بعض حكم الهجرة، إنك حتى لو تظهر دينك الهجرة أصلا خير لك، يعني أعظم مربح في الهجرة حتى لو تظهر دينك إنك ما تسمع شيء تكرهه، ما ترى شيء تكرهه، وبكل يوم تشوف الأوثان والأصنام وهلها وعبادها وسابي الله وتارك الصلاة وأنت في وسطهم. من هم هؤلاء؟ تسمية القوم والرجال: أولهم عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذت ترجمة رقية وعثمان يبين لك متى تزوج عثمان رقية ويضبط لك التواريخ. وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، شوف السعادة جت للابن وذهبت عن الأب، عتبة بن ربيعة الشقي وابنه سعيد أبو حذيفة، هذا أمر مكتوب. ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمر، والزبير بن العوام هذا شاب ما تزوج، ومصعب بن عمير شاب ما تزوج، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد هذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، رضعتهم ثويبة هو وياه حمزة، معهم رأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بنت عمه، والعاشر عثمان بن مضعون الجمحي، وعامر بن ربيعة العنزي حليف بن عدي بن كعب، معهم رأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم العامري، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس الرابع عشر، وسهيل بن بيضاء الخامس عشر، وعبد الله بن مسعود الهذلي حليف بن زهرة السادس عشر. فيكونون هنا الآن 16، يعني صاروا 12 وأربع نسوة. النسوة الأربع رقية وأم سلمة وسهلة وليلى بنت أبي حثمة، والبقية الرجال هؤلاء. منهم من العشر المبشرين من؟ عثمان والزبير عبد الرحمن بن عوف، هذا من العشرة. ومنهم من الأوائل مصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وعبد الله بن مسعود وأبو حذيفة وعثمان بن مضعون وسهل، كلهم رضي الله عنهم. الأثر الأخير اليوم قالوا، قال هنا عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه كفا عنه فجلس خاليا فتمنى فقال ليته لا ينزل عليه شيء ينفرهم عني. هذا حديث نفس. ترى النبي عليه الصلاة والسلام أدب في القرآن كثيرا، يعني كثير من تأديبات القرآن له كلها تأتي في مسألة مصلحة الدعوة، اللي الآن مصلحة الدعوة هذه صارت طاغوت، مثل ما صار المجاز طاغوت، مصلحة الدعوة هذه صارت تحكيم غير الشريعة. الله عز وجل عاتب نبيه في تقريبا 10 مواضع في القرآن أو أكثر، كلها في مسألة مصلحة الدعوة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، أما من استغنى فأنت لو تصدى، ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وأمثالها. هنا قال ليته لا ينزل عليه شيء حسب صحة هذا الأثر ينفرهم عني. وقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منهم ودنوا منه، يعني كفوا أذاهم، حصل فيه نوع هدنة. فجلس يوما مجلسا في نادي من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم والنجم إذا هوى حتى إذا بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان كلمتين على لسانه، تلك الغرانيق يعني الملائكة العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ثم مضى فقرأ السورة كلها وسجد، وسجد القوم جميعا، كل من في المسجد سجد. ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه، وكان شيخا كبيرا لا يقدر على السجود. ويقال إن أبا أحيحة سعيد بن عاص، وهذا من أشرافهم، أخذ ترابا فسجد عليه رفعه إلى جبهته وكان شيخا كبيرا. فبعض الناس يقول إن الذي رفع التراب الوليد، وبعضهم يقول أبو أحيحة، وبعضهم يقول كلاهما جميعا فعل ذلك. لكن ابن مسعود إيش قال؟ قال هذا الشيخ المتكبر رأيته يسحب برجله قد تفسخ، لأن يوم بدر كان يوم حر، تفسخ جسمه، إذا سحبوا رجله مزعت معه، سحبوا برجله منتفخ ورموه في القليب. هذا اللي كان ما يبغى يسجد من الكبر يأخذ التراب ويقول كذا. لكن كل اللي في المسجد من مشرك ومسلم ومرأة وصغير كلهم سجدوا. ليش؟ شوف الهوى، ليش سجدوا؟ قال رضوا بما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، أما إذ جعلت لها نصيبا فنحن معك. الشيخ محمد أيضا هذا الموطن اختاره من الست مواضع المنتخبة، يقولوا شو الفرق بين دينهم هذا اللي فرحوا به ودين الموجودين؟ هم يقولون الله يخلق ويرزق وكذا، وهذه ما تخلق ولا ترزق لكنها تشفع لنا عنده، مدام قلت أنها تشفع وشفاعتها ترد حنا معك. وسجدوا وطلعت الإشاعات الآن حتى أهل الحبشة رجعوا. فكبر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم حتى جلس في البيت. فلما أمسى أتاه جبريل فعرض عليه السورة، فقال جبريل ما جئتك بهاتين الكلمتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت على الله ما لم يقل، فأوحى الله إليه وإن ها؟ فقال جبريل ما جئتك بهاتين الكلمتين، في سائر طبعات ابن سعد جئتك بهاتين، وهو خطأ فاحش ولعله متعمد من جانب المستشرقين. المهم فقال فأنزل الله فأوحى الله إليه وإن كادوا ليفتنونك. كادوا متى هذه؟ لما قاربهم وقاربوه وقال ليت ما ينزل شيء ينفرهم عني. قال الله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا لمصلحة الدعوة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا ما في شيء اسمه مصلحة الدعوة، الدعوة عبادة ولها طريق واحد، قل هذه سبيلي، لا تجتهد في الدعوة، سبيل واحد. وأكثر ما أفسد الدعوة اليوم مثل الجهاد ومثل الأمر المعروف الاجتهاد، هذا الرأي. هنا سماه الله فرية، إذا تركت الوحي وقعت في الفرية. قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، هذا أحد الفقهاء السبعة، قال فشت تلك السجدة في الناس، وأخذت دائرة الخبر تتسع تتسع وتخرج من الجزيرة وتصل إلى الحبشة. معناه كان في اتصال بين أفريقيا وآسيا عن طريق السفن، وصل الخبر إلى الحبشة. فبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة قد سجدوا وأسلموا. شوف الإشاعة جاتهم كيف، بطريق آخر، ما دام سجدوا معه خلفه خلاص أسلموا. حتى أن الوليد بن المغيرة وأبا حيحة قد سجد، هذول هم سادة الوادي، الوحيد هذا وأبو حيحة. أبو حيحة هذا كبير جدا، كان له، سيأتي خبره، كان له 10 من الولد، 5 قتلوا كفار و5 قتلوا مسلمين. فقال القوم فمن بقي بمكة إذا أسلم هؤلاء، ما دام الوحيد أسلم وأبو حيحة أسلم، من بقي؟ كلهم أسلموا. وقالوا عشائرنا أحب إلينا، نحن هربنا للدين، إذا جاء عشيرة ودين لماذا نمكث هنا؟ فخرجوا راجعين، حتى إذا كانوا دون مكة بساعة من النهار، تعدوا البحر ووصلوا لين أقبل على مكة، لقوا ركبا من كنانة فسألوهم عن قريش وعن حالهم، فقال الركب ذكر محمد آلهتهم بخير، لما قال إن شفاعتها ترتج. فتابعه الملأ ثم ارتد عنها فعاد لشتم آلهتهم، وعادوا له بالشر، فتركناهم على ذلك. هذا الخبر الصحيح. فأتمر القوم في الرجوع إلى أرض الحبشة، ثم قالوا قد بلغنا، ندخل فننظر ما فيه قريش، ويحدث عهدا من أراد بأهله ثم يرجع. قال فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا بجوار، إلا بمسعود، فإنه مكث يسيرا ثم رجع إلى أرض الحبشة، رجع لوحده. قال فكانوا خرجوا في رجب، وأقاموا سنة 5، وأقاموا الهجرة الأولى كم؟ شعبان ورمضان فقط، وكانت السجدة هذه في شهر رمضان، وقدموا في شوال، إذن ما جلسوا في الحبشة المرة الأولى إلا شهرين. قال وقالت أم سلمة لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم، يقولون جابكم الله الآن، أنتم اللي رايحين للحبشة تعالوا، وهم عاد أعوذ بالله قد بلغ بهم الحقد منتهاه. ترى الآن بعض الناس يقول لا ترى الناس طيبين، الآن يقولوا لك الدعاء يقول ترى الناس المشركين ذولا طيبين، بس حنا اللي ما عندنا أسلوب. هو طيبين لأنك إلى الآن ما حزيت، إلى الآن أنت تتكلم في توحيد بدون ما تقول تراكم كفار وأهلكم كفار كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا لو أنت اللي مست هذه بيجيك شيء ما جاء مثل هذا ولا واشد. في مكة إذا تكلموا التوعية، إذا قالوا بس توحيد وبحتى تكفير المشرك، كل اللي في المسجد من الأتراك والهنود اللي جايين حجاج ذولا يدورون الأجر، قاموا طلعوا. هذا بس وانت قال انت وحيد، كيف عاد لو قلت أهلكم مشركين؟ ولذلك الآن الطريقة انك يعني من بعيد لبعيد، مثل ما قال واحد من كبار وزارة الأوقاف، قال حتى كلمة توحيد ما دام تقومهم المسجد لمصلحة الدعوة سموها الإخلاص. إذا أي واحد من الدعاة في التوعية يلقي كلمة لا يقول التوحيد، يقول الإخلاص، عشان الترك ذولا ما يقومون يسمعون الإخلاص وبعدين إن شاء الله يفهمون. قال وسطت بهم عشائرهم ولقوا أذن شديدا، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج الحبشة مرة ثانية، فكانت خرجتهم الآخرة الثانية أعظمهما مشقة، ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. يقول عثمان يا رسول الله هجرتنا الأولى وهذه الآخرة إلى النجاشي ولست معنا، ثنتين روح للنجاشي وانت ماكن معنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم مهاجرون إلى الله وإلي، لأنكم يعني خارجين في طاعتي وطاعة الله عز وجل، لكم هاتان الهجرتان جميعا. فقال عثمان فحسبنا يا رسول الله. هذه يوم طلعوا المرة الثانية في واحدة من النساء قابلت عمر كان كافر في المرة الثانية هذه في سنة 5، لكنها في شوال، يعني عمر أسلم في أول السنة السادسة. فقال إلى أين يا أم فلان؟ قالت إلى أين؟ آذيتمونا ومنعتمونا أن نعبد الله عز وجل وفعلتم نخرج إلى أرض الله الواسعة. وش قال عمر؟ قال صاحبتكم السلام. هذه بداية الخير. شوف عمر 6 سنين وهو مجاهد قال صاحبتكم السلام. يوم جت تبشر زوجها مهاجر من هؤلاء قال ترجين عمر يسلم. حمار آل خطاب أقرب الإسلام من عمر، حمارهم أقرب الإسلام لأن كان شديد عليهم، لكن سبحان الله السعادة هذه مكتوبة من قديم. قال فكانوا 83 رجل ومن النساء 11 امرأة قرشية وسبع غرائب، يعني من سائر العرب رضي الله عنهم. فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي بأحسن جوار، فلما سمعوا بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة رجع منهم 33 رجل. كم بقى منهم؟ 50. ومن النساء 8. كم باقي؟ باقي 10، لأنهن 11 و7 18، إذن بقي 50 و10 نساء. فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة 7 نفر، وشهد بدر منهم 24 رجل منهم بن مسعود. فلما كان شهر ربيع الأول 7 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كتب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي كتابا يدعو فيه الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري. فلما قرئ عليه الكتاب أسلم، وقال لو قدرت أن أتي لأتيته. وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت في من هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات. فزوجه النجاشي إياها وأصدق عنها 400 درهم. شوف الخطورة، 400 دينار. شوف الخطورة، هذا عبيد الله بن جحش هذا كان حنيف في الجاهلية، الناس يعبدون الأوثان وهو راح يدور دين إبراهيم، لكن في خبيئة، في خبيئة لا يمكن الله عز وجل يخذله إلا أن الله يظل الظالمين. الناس يعبدون الأوثان وهو راح يدور دين إبراهيم، هو من الحنفة المتحنفة. ثم يوم جاء الإسلام أسلم، ثم يوم جاء الهجرة الحبشة هاجر، ثم يوم راح الحبشة أدركته الشقاوة بخبيئة فيه يعلمها الله عز وجل. فكان يمر على الصحابة وش يقول لهم؟ إيه يقول، إيه يقول فقحنا وصأصأتم، إيه فقحنا يعني أبصرنا يقول الجرو الصغير أول ما يولد كذا يعني يبصبص وبعدين يفتح، يقول أنا الآن لقيت الدين الصحيح، وأنتم بلا الحين إليه ما تعود بلا نصراني. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبه. وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص، وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل وحملهم في سفينتين 60 هؤلاء مع عمرو بن أمية الضمري، فأرسوا بهم إلى ساحل بولا وهو الجار. وين الجار الآن؟ الرئيس، الرئيس نفسه هو الجار. ثم تكاروا الظهر، استاجروا الإبل حتى قدموا المدينة، فيجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فشخصوا إليه، ما فيه انتظار ولا فيه، كله جهاد جهاد جهاد، حتى أن جعفر نفسه بين قدومه من الحبشة وقاتله في مؤته 4 أشهر، جاء من الحبشة وركب مباشر الخيبر ورجع المدينة ورسل المؤتة وقتل فيها، ما فيه أني بستريح. هذا الصحابة رضي الله عنهم. قال فوجدوا قد فتح خيبر، فكلم رسول الله المسلمين أن يدخلوهم في سهمانهم، ففعلوا وأسهم لهم في خيبر رضي الله عنهم. هذا طرف مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه هي الدعوة الصحيحة. اللي يعرض عليك غير هذا الحق تراه إنما هو كما قال الله عز وجل، وإن كادوا إيش ليفتنونك، إن كادوا ليفتنونك. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا طريقتهم وأن يبصرنا فيما كانوا عليه ويعيننا عليه. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.